فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhageystayaal meel kasto oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada aad ku maqleysaan waxaa kamida qarax qasaaro sababay oo shisheeyaha lagu la beegsaday shabeelaha hoose askarka tirsan ciidanka dawladda oo ku dhintay gaari ku rogmaday duuleedka magaalada dhuusamareeb faahfaahinno laga helay dagaallo xalay iyo saaka ka kala dhacay deegaanada daynuunay iyo ow dheegle kumuu ahaa naftii horihii fuliyay camaliyadii lagu dilay afrika dhuuxa ayaad ku maqli doontaan dardaaranka istishhaadiga oo dhammaystiran. Barnaamijka dhuuxa sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xukunka saddexaad ee maxkamadda Radul Madaalim ee wilaayada Banaadir dhowaan ka gaartay dhulal iyo guryo la isku haystay oo ku yaala Muqdisho iyo duleedyadeeda. Akhbaaraadka caalamkana caawa waxaan idiin haynaa in ka badan 40 ruux oo ku dhintay shil ka dhacay dalka Bulgaria, ciidamada Yahuudda oo burburiyey guryo ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin, dowladaha Maraykanka iyo Turkiga oo digniino kama dambays ah u diray dadkooda ku sugan dalka Itoobiya oo xaaladiisu ay sii xumaatay. Qodobadaasi ayaad caawa barnaamijka ku maqlaysaan. Aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya. Waa mar kaliya dhuux. وحقك قرنا وحان إذي صوتنا دردارنك نفتي هوريه فوليي هولقالكينا جحي إلا قد ديلي عبد عسيس أفريكا أنكو باللون برنامشك هولقالك لدونا وكسو دعي ورخبتك الفرقان قرح أيام ما أنت وحق وكدعي بوفو وكترسن شابي الله وسي قرح حاس أيام لقوقبي قارب بيجي أه وإلا السعودين عيدما أفريكان أه وحاكبت بادي وكرية هل أسكري inta kalena dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen. Diyaarad ayaa goobta ku soo degatay oo qaaday meydadka iyo dhaawacyada askarta shisheeyaha Afrikaanta. Wixii tafaasiil dheeraad ah waa inoo wararkeena soo aadan insha Allah. Dhanka kale, askar ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday gaari Cabdibila ah oo la rogmaday xilli ay marayeen inta u dhaxaysa Dhuusamareeb iyo Ceeldheer. Shilkaasi waxaa ku naf waayay 2 askari, 12 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Gaariga ayaa xawli ku socday xilli darawalka uu ka baqayay in miina ay la kacdo. Geesa kale faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaal xalay lagu qaaday ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan deegaanka ow dheegle oo ka tirsan shabeelaha hoose. Dagaalkaasi waxaa ku dhaawacmay sarkaal 2 xidigla ah oo lagu magacaabo Xasan Alkum. Docda kale tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar saak mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka Daynuunay ee gobolka Bay. ciidanka shabaab ee mujaahidiin ayaa dhowr jiha ka galay deegaankaasi. ciidankii halka joogayna iyagoo dhag la qabta lahayn ayay gudaha u galeen magaalada Baydhabo. wararkii ugu dambeeyay ee soo gaaray ayaa sheegaya in howlgalkaasi ay ku dhaawacmeen 3 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda. ciidamada ka soo baxay Baydhabo oo gurmad u ahaa askarta lagu helay Daynuunay ayaa iyaguna ku dhacay kamiin, waxana kamiinka looga dilay 1 askari, 2 kalena waa ay ka dhaawacmeen. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan kugu dajirnaa. idaacadda Andalus ee ku hadasha afka xarakatu shabaab al-mujahidiin caawa waxa ay baahisay dardaaran uu ka tagay walaalkii furiyey camriyadii nafhurnimo ee naftiisa lagu dhaafiyey Cabdicasiis Afrika. Ciise Cabdi Cabdulleh oo loo yaqaana Ciise Maskiin ama Jundullah ayaa ahaa halyeygii dhiigiisa ku qoray camriyadii najaxday ee naftiisa uu ku waayey Cabdicasiis Afrika, taas oo dhacday 16-kii bishan Rabiicu Thaani sanadda 1434 Hijriga. Waxa uu ahaa 27 sano jir ka dhashay beesha Muruqsade, gaar ahaan Jufada Habar Maxamed. Waxa uu ku dhashay deegaanka Dari ee gobolka Galgaduud. Ciise Cabdi ayaa amalka ama jihaadka ku soo biiray sanadkii 2011-kii, xilligaas oo da'diisu ay ahayd 17 sano jir, sida ay sheegtay idaacadda. Ciise waxa uu ka soo qayb qaatay dagaallo ka dhacay meelo badan sida gobolka Galgaduud. Haddaba ku soo dhawaada dardaananka Ciise Cabdi oo dhinacyo badan ku wajahan. in asbahu fal khasm yarhabhum wa in jann al masaa fa kulluhum awwabu القوا إلى الدنيا تحية عابر ومضوا إلى درب الإباء غضاب حملوا مدافعهم وخاضوا وانبروا والموت يزار والعرين خرابوا هم علموا الأجيال أن صلاحها بجهادها والباقيات سرابوا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كبعدي إن مقايق هوايا هوايا أبي إيقان هوايا عيسى عبد عبدالله تاريخ ذا عند الشنو هوايا كن سقال بغل شباشن يأفرتي ميلادي جدا ما شاء الله قبل كان كل شيء وهاوي قبل كل جديد ديجان كان كل شيء وهاوي ديجان كدري يهوس تقدم مال البور تاريخ ذا إله سبحانه وتعالى عمل كان يسوى في جين وهاوي لا بد كن يكوي طبعا كي إله سبحانه وتعالى كم أحسن ما قاعد يغانين ولا له مجاهدين تنا وهاوي جيشك حركة شباب المجاهدين وهاوي عيسى مسكين ما قاعد ولا له مكتب استشهادين تي يغانين وجند الله إن شاء الله تعالى aan farin kooban insha Allah ta'ala meeshan u diraya guudahan muslimiinta jooga caalamka daafiisa kala duwan awalan waxaan u dardaarmay dadka muslimiinta ee jooga caalamka daafiisa kala duwan ilaahay subhanahu wa ta'ala inay ka baqaan ilaahay subhanahu wa ta'ala kun kun u keenay ana asaga bis caabudan allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun jinni insa maanan abuurin inay aniga caabudan muuye wax kale maanan abuurin sidaas daraadeed waxaa laga rabaa dadka muslimiinta أنا أندر دار ما يا إلهي سبحانه وتعالى إني حوايا كعب صدان كبقان جهاتكم حوايا إسوها لأن عبادي استئد مستران إلهي سبحانه وتعالى كون كان مقو كان أمديسة وهو كو واجب فرائد فرائد أصوحا كمدا حوايا صلاة وأغه رئيسة وحكو حوايا حوايا تكدي باكو حكت وحوايا صلاة الصيام كي باكو حكو حجكي باكو حكو جهاتكي باكو حوايا كجرة فرائد إلهي سبحانه وتعالى مسلمين توقفر الليل ويفر بضنته سيد الأجل قد وحلوك باهيو مضى المسلمين تقدمان فرائد إليه سبحانه وتعالى أكبر الجلي إنا من اللي قدتك ونوحاوي قارنا نوحاوي أن الرومي قارنا أن الوففي إليه سبحانه وتعالى جهاد بو مضى مانتو كبر الجلي جهاد كمانتو أختك الوجر جهاد بو حاوي مضى واجب كواه وفك واجلك بو واجب كويه كان نوحاوي تلنجرد بو واجب كويه خوينك بو واجب كويه عد مانتو حاوي جهاد كو حاوي مانتي إليه سبحانه وتعالى واجب يلي وفرض أنك إن ما أنت وحاول رفسان وهاي ستاه وحاول وجدت إلا أنت إليه سبحانه وتعالى ورانك سوء عذر دار مبي تكلم أنت وحاول جهاتك كفر يوهان ليه إليه سبحانه وتعالى كبغى جهاتك واجب كما أنت الله سوكا ومضى ما أنت مسلمين تعملوا البلوغ السودولي قال أسو صوب هاي ستاي دين كيدي وحاول دستور القبة دلي ومضى وحاول أخلاق دو ديبال للمهي إليه سبحانه وتعالى الله قبغى إليه وحاول جهاتك الله سوكا ما أنت وحمد مسلمين الله رفت الملحن كتاب في على بابي وحوي عكته سلجري نبي محمد وأرضي سلو حد ودي مد وحوي بلدان تري وحوي بيت المقدس ومد وحوي الود بعثينا يا مسلمين تهج مساجد إلهي سبحانه وتعالى يا وحوي قال ما أنت كنيسة كذا قتي وح مسلمين تلور عبد ما أنت مجران مد وحلاي مسلمين تهلكوا حلاي مدتك مسلمين ته جاتك ما أنت هلكوا أنت هذا موجود مدتك مسلمين حن أقدر دار ما أنت كلمات جر وسجدنا يا ولا له مجاهدين تام أنت صبرتك وسوان ولا له مجاهدين تحلاي أخو هلا صبر جاءتكم ما أنت هلا وصبر تبعتوا يا رفاتكم ما أنت هلا وصبر إن شاء الله ولا قد يحدونا ما نعلم إن بايلي سبحانه وتعالى قال ذا وحوي نصر إلي سبحانه وتعالى وحوي مسلمين تكسيدونا ما نعلم باي وحوي أدون كان لقيت جونا نعيم أي دين دم إلي سبحانه وتعالى رعليها شديد أنت ير وحوي تبعتوا يرتاح وصبر جاءتكم يعني لقى عاجزين جاءتكم أخو هلا وذا أنت وحوي أنت ذكرك كرتان هلا وذا نقول بوحوي يعني لقى عاجزين جاءتكم إلي سبحانه وتعالى تقودي سي وحوي هلا كاشر إلهي سبحانه وتعالى كلام كيس مر والبا وحوي حلو تدبر أذكارات كيس هلا أفي حديث إيه وحوي هلا أفي قرآن كيس مر والبا حلو تدبر حان لا يهي يعني قفل سنجات تدكم وحوي جهات كهرة إلهي سبحانه وتعالى وحوي غود لأيي أي ولا الله مجيدين تا وحوي أدو على الله سبحتم أيه وبوي سفرايان وحي لون تمرسيان بي سفرايان أدن كون وحوي إلهي سبحانه وتعالى رأي الأشيدي سئية جنبات كجينيسان الدنيا وحوي وحضي إذا مشغولين حاسس كنا يا عروتين يا والدين وحضجهات هو هرنا إذا كم مشغولين إلى سبحانه وتعالى على أشيء سمر والبس وحوي كتام ستكون جار لهذين مر والبكود إذا لست كجار لهذين إلهي سبحانه وتعالى وحو إذن دياري أو دتك المجاهدين تها حوي جهاتك كسونا دياري وحان إلنا أرق قلبي بلادنا أن كسو دعن حوي إلنا أيضا أركن وإلهي سبحانه وتعالى دياري جنبا إلهي دياري حور لنا حوي تضوات إيه لو حور لنا إلهي سبحانه وتعالى دياري هل أهشديس إلهي سبحانه وتعالى وحوي أبلا قاضي نعم أن لجاركين أو حوي دتك المجاهدين تموي إن أتكل أيضا جاركين إلهي سبحانه وتعالى ويبوهاي سبحانه صلى الله عليه وسلم وحوي وكبر رجل سهابديس أحاديث سامان توا حواي طبعاً وبحده مركو حاليات كيان لقى أحاديثين ولا الله حواي يقان أو سجيش كأنا هاجرني أو صاحب بدين وحالي إلى سبحانه وتعالى هيد الصعوبة عن لي هاي إن شاء الله تعالى وضد عن جهك كيان وبلما إلى سبحانه وتعالى كل كيان جنة داخله وحالي مركو أدم غشان وتكيج أدم غشان وإلى سبحانه وتعالى وحواي يفضل زي وضد عن تنا قبر كي ودي سجارين ولا لي هلي سجى إن شاء الله تعالى إن والله وحوي مجاهد أو أن سواء رجنا أما أن أسر كنبة أن كعب كعسنا إن شاء الله تعالى نسقي عفيف أن المانته إذا أن مانته وهايستو مجرا إن شاء الله تعالى قال ضاس وحوي كفرتا وحن لا يهلا لصبرتمو حن للجهاد نفي المال بوحوي هالقبيه إن شاء الله تعالى أنت أصدنا وسجدنا حن لا عن أضل دارما يا إن شاء الله تعالى ومرضنا ينتردار ير إن شاء الله تعالى إذا نجدنا وظهر رأيه أميركين أو أبيد إن شاء الله تعالى وحانا إليه سبحانه وتعالى حيث أن القرب قالوا مسؤولية من تأثى هيسان أو ضمد مسلمين تأثى هيسان حقيقة ومسؤولية ألوس إن شاء الله تعالى وحير وحاوي مسؤولية رماها إن شاء الله تعالى وحانا إليه سبحانه وتعالى حيث أن القرب قالوا إن تكون صبرتان إليه سبحانه وتعالى تقولي إيسا هي صبر كان أدوك هاشتان إن شاء الله تعالى أيضا إذن دردار ميا وضضا نجحاتك وحاوي إن شاء الله تعالى sida umada inta jihadku oo soo gaaray daawada ay gaarin sadu gaarsii leedan insha Allah ta'ala at ku dadaashan inta hadda haysan insha Allah ta'ala adu sii boor leedan waxa waayay ad adu ugu naqay leedan insha Allah ta'ala qalbiga insha Allah mar walba wad ku haysan insha Allah dadalka la siin lahaa insha Allah ta'ala yaan laga ajis insha Allah ilaahay subhanahu ta'ala haydan la garab galay aan leeyahay inta ka badi waxaan ugu dardaarmay insha Allah dardaar ugu diraya ehelkayga iyo qaraabadeeda qaraabey waxaan leeyahay ilaahay subhanahu ta'ala ka baqa إلهي سبحانه وتعالى كون كان إذن كان صدي إن هذا سيقد كلي أدعى بدان إذن كان صدي الله سبحانه وتعالى وحوه فبغى وحاد فيريسان وتكت دبرتان قرآنك إلهي سبحانه وتعالى آياتك إلهي سبحانه وتعالى الدنيا دان ليدتك وإذا ما نساء الدنيا وحوه جهدك إنها قبهنا جهدك إنها قبهنا إن هذا بيراء اسكسفلتان وضعرق إياقالة أداقصتان إلهي سبحانه وتعالى كلي موسى إذن أور إلهي سبحانه وتعالى إن أدعى بدان بو إذن أور إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى صون إيه الصلاة بوين فواجب يالي جهاد إيه وحواي عمل حواي فربضن بوين فواجب يالي وارد كيغ إيه وحان ولا رهي وحان ليه إلهي سبحانه وتعالى صبغ قبر كيغ إستشاكي منكو إن سوغارنا الله صبر إن شاء الله تعالى هنا لي سود أيه إن شاء الله تعالى أنه إلهي سبحانه وتعالى درتي وأنه حواي عمل كان إيه عملي دان إن شاء الله تعالى أنه دورتي إلهي سبحانه وتعالى إسوه في جيه إلهي رأى الأشيدي سأنو رجيهنا عن عمق مكتبان وحاذن كسوى برئيد كرمانت أنكرها لقلنا يمالهن نبتئي دبان إلهي سبحانه وتعالى كإيسري وحان أوي إيسري رأى الأشيدي سأي جندي سأي إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحان كرجينا إنو عما شيد وحاواي أخلاص ويقلقه آخرنا وحاواي ترجد أوسر رأي وحاواي إقارسيو رأى لنا وقنغض إنتاز من رجينا وحكو لومانت وحاواي أنصو قرم الجران هل كان ونفتي ذو حواي أن ما تاي هل كان نبوس سحر مجران إلهي سبحانه وتعالى كم بقى ما له جهات كلا صوافه ولا لا إلا الشيء قوة علم أدار هذه كل ما أبتيالك أنت بوحان له إلهي سبحانه وتعالى كم بقى يان له جهات كلا صوها لنا ولا لا يالي ما أنت واحد إذا كم قن ما أنت نيجي حتى أن حواي كنت تغني وجهات إلهي سبحانه وتعالى أمد قوة جه كتب عليكم القتال ولا إلا سبحانه وتعالى سو إلهي سبحانه وتعالى صمك واجب إلهي سبحانه وتعالى جهات واجب وحان لا جهات كلا صوها لنا جهاتك الله صلى الله عليه وسلم لا يهي ما أنتي يعني الدنيا اللي تسكبها بأيسو منصبك إيه وحواي مالك اسكبها بأيسو يعني ما أنتي واجباتك إليه سبحانه وتعالى يعني وحواي لو غفر لني فدونك هم تقيا أو واردينك أنك نصور لك أو ولاليه وحواي قرابي نقهر ريس أول ما أنتي الدنيا مي جوغان عدو الله ما أنتي الدنيا جوغوا إذا ما نيسا وإليه سبحانه وتعالى أصور حالك إيه ودينك إيسا دفاعي إن أدلي مستبقوا ناكسا marka waxaan leeyahay jihaadka la soo eegno jihaadka izi iyo sharaf baa ilaahay subxaanahu wa tacaala buu ummadda ku siinaya adduunka baad ku dhiibanaysaa oo waxaa waaye dulliga iyo gaalada waxaa waaye qurunkeeda baad ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga badbaadinaya aakhirana insha allahu tacaala janno ayaa baad ku gelaysaa xoroon in baad helaysaa insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala raadashadiisan wax lagu doorsanayo aysan jirin baad helaysaa jannada meesha ugu koreysa baad ka gelaysaa insha allahu tacaala marka jihaadka la soo waafaq ayaan leeyahay xaaskayga waxaan leeyahay sabar baan leeyahay insha allahu subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaa waaye xaqa ha kugu sugo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa waaye haku adduunka waxaa waaye kugu mafudnaya baan leeyahay insha allahu tacaala qabarkayga istishaadkayga adduunku soo gaarana ii soo daceeya baan leeyahay insha allahu tacaala ubadka ilaahay subxaanahu wa tacaalana siiyey carruurtana waxaan leeyahay diinka ilaahay subxaanahu wa tacaala noogu barbaari baan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka iyo aakhirada nagama hawaajiyo sidaa baan leeyahay adduunka daldalaalkiisa iyo waxbaha fiirin aakhira insha allahu tacaala khayrka xisaabsamaan leh insha allahu tacaala sabar baan leeyahay waxaan ku dardaarmayaa in waxaan ku dadaasho wilkayga waxaa cabdullaahi insha allahu tacaala gadaashayda booska maanta aan ka baxay sidau macalaa ishu istaagi lahay inaad ku dadaasho inaan madaarista qur-aanka umadda sharciga waxaa waaye intaba aad kula dadaasho baan waxaa waaye ku dardaarmaya insha allahu tacaala khayro marka insha allahu tacaala intaas haddaan u dardaarmo waxaa waaye ehelkayga inta wax yar uga diraya insha allahu tacaala gaalada maanta kusoo deeshay ummadda muslimka ah kuna taamay inay qabsato muslimiinta maanta caalamka daafihiisa kala duwan ku nool hadafkooduna yahay inay allah subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa ay baabi'iyaan meesha ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa waxaa waaye uu taagnaan ay waxaa waaye keenaan maanta dastuur waxyaaba ay gacantooda iyo kusoo qorqoreen galada waxaan leeyahay kufarta ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkan waxaa waaye uu dhammaystiray wax maanta waxaa waaye ummaddan ka dhiman udunku u keenaysaana ma jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa ummadda u dhammaystiray nebiguba waxaa waaye uu soo dhiibay uu soo waxyooday asigaana gaarsiiyey maantay wax aad ku taamaysaan insha allahu tacaala gaari maysaan kufaarta waxaan leeyahay maanta kusoo duushay ka dhulkeenna muslimka kusoo duulay waxaan leeyahay gaaloy waxaad nagala kulantaan insha allahu tacaala waa halaagiinna waa geeridiinna waxay usoo aadeen soomaaliya waa inaad ku baaba-adaan naf iyo maalba intaba inaad aad ku weydaan waxa aad ku taamaysaan insha allahu tacaala ma gaaraysaan waxaan leeyahay kuwa martidiinta dabadhilifyada ee gaalada kusoo hogaamiyay maanta ummadda muslimka waxaan leeyahay ee hunguriga yara waxawaaye dhuunta la marsinayo waxaa waaye diinkooda iyo ummadooda iyo dalkooda intaba ku iibsada waxaan leeyahay war ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa haddaada waxaa waaye ilaahay subxaanahu watacaala aad ugtooba keeni weysaanna insha allahu tacaala rag aadan uba bacdhigi karin baa idinku soo wajahan insha allahu tacaala rag istishaadiyiina ilaahay subxaana watacala naftooda ka gartay lafahooda waxaa waaye idin qaabi doona insha allahu tacaala firirkooda insha allahu tacaala cadcada idin tuuri doona insha allahu tacaala hoteela gala amba waxaa waaye dhismoodi waxaa waaye aad adag gala meel kastood gashaan insha allahu tacaala waa idinkaga soo dabagelaynaa insha allahu tacaala lafaheena baan cadaab idinkaga dhigana ilaahay subxaanahu watacala idinku cadaabaya sidaas baada naarta jahannaam ku gelaysaan insha allahu tacaala haddaadan tooba keenina intaad adduunka joogtaan war waxaan leeyahay tuubu ila allah ilaahay subxaanahu watacaala u tooba keena haddaad diidaan soo ma ahan adduunka waxaa waaye insha allahu tacaala ku noolaan maysaan waxaa waaye farxad iyo rayrayn waxaa waaye ku noolaan maysaan aakhirana ilaahay subxaanahu watacaala cadaab uu idin yabooxay waxaan leeyahay waxaad sugataan wax idan argagax geliyo waxaad ka naxdaan baad suganaysaan insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed maanta muslimka ee dastuurka adduunka u dhaataan qodobka 74 iyo qodob hebel aad ku haysaan ilaahay subxaanahu watacaala ummadda dastuur uma soo dejin kitaab qur-aan buu usoo dejiyey sunno nabi baa u taala insha allahu tacaala wax kalena waxaa waaye maantay aqbali mayna insha allah inta adduunkana waxaa waaye fidna laga weynayo jihaadkan wuu soconayaa insha allahu tacaala guryihiinuna idinku soo gelaya maanta soomaaliyeed idinku kusoo duusheene insha allah jihaadka u socda guryihiina idinkugu soo gelaya insha allahu tacaala inta qof muslim oo mujaahidan maanta u dhadhaayana insha allah jihaadkan wuu soconayaa ciribta ugu dambaysana muslimiinta iskale adinkoo dilaysan baad adduunkan ka tegaysaan insha allahu tacaala aakhirana cadaab baa ilaahay subxaanahu watacaala idin yabohay isaga guura maan leeyahay soomaaliya isaga guura maanta waxaa waaye maraykan baa awoodda uu waxaa waaye weyn sheeganayay meel kasta buu ku jabay afghanistan buu ku jabay soomaaliya ku jabay meel walba maanta uu kusoo diilo maanta shalaysa buu ka taagan yahay dowladahan kale waxaa waaye taagta darana oo calooshe u shaqaystaankana waxaan leeyahay isaga baxa baan leeyahay intaadan warbaahinada iyo waxaa waaye telefishinada aadan ka cabaadina ka gurta baan leeyahay ciidamineyna waddanka haddii kale insha allahu tacaala rag mujaahidiina waxaa waaye soo majeestayaal insha allahu tacaala xadhyaha idinkugu soo doodan doona markaasna kala saari mayso insha allah ooyin iyo habseedyada waxaa waaye laga calacalo kala saari mayso insha allahu tacaala adduunkana waxaa waaye fadeexad baad ku dambayn doontaan aakhirana cadaab baa idin dambeeya ma leeyahay insha allahu tacaala dardaarankayga uu dambeeya anun waxaa waan u dardaarmayaa culammada muslimiinta baan u dardaarmayaa culammada muslimiinta waxaan leeyahay waxaan leeyahy ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa baan leeyahay diinka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leeyahay ummadda maanta u baahan ha la gaarsiiyo diinka waxaan leeyahay ha la faafiyo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabka uu soo dejiyey يوحاوي اسكم سود الجن رسول بوحاوي وسوديبي ومدى قارسيي رسولكنا صلى الله عليه وسلم هو ويتقي ضد ويتقي حنبارة صحابتي يبقى ويتقي صحابتنا وحاوي تابع انت ويتقي انت اصنع ومدى وحاوي دينك ولا قارسيني ان شاء الله تعالى وحان ليحي ومدى دينك هلا قارسي تدكم مانت دينك وميهين جهاد اسكبدهي تضبع مانت اسلام مدى وحي تهبا ومن اقونن قال لي إسلام بوحوى إسن مانتا وحي وكل سعيم بأنكرني نبا مضى مركو حان ليه هي دينك هلا قارسية تدكم مانتا أدبي دينك وميهن إن شاء الله تعالى وحان ليه هي مساجدك لي المحاضراتك إيا دروس لك أغرني دور كدتك وحوى كجرنا إن شاء الله تعالى وحان ليه دينك هلا قارسية تدكم وحوى جهلا ذا إسن نول وحي مانتا إكاور خيانا ملحان دينك إلي سبحانه تعالى هلا قارسية قلن جرد إيا جيلك سوكرين إن شاء الله تعالى كو هرب وحواي ما هلا صاعن شو كو أنا إن شاء الله تعالى سي جيل كهاد السكر يا نسيدك وأن فعل هاين ويدين كده وأن فعل إن شاء الله الجود ذلك حواي المدارس إن شاء الله تعالى ما أول بحلقات فيه إن شاء الله تعالى حنلاقي هاي ولا مضى وحواي إن شاء الله تعالى لحد هالجود حرت مرض إن شاء الله تعالى نول بوم حنلاقي أنت أذو حوا نور شهاي إن شاء الله تعالى علم إلهي سبحانه وتعالى كبري مدى جارسي إلهي سبحانه وتعالى وكوي ديزنا ما أنت قيامه ولماذا وحان ليه إن شاء الله تعالى مانتي كفرقه وحواي مانتا وحاكال منا والمشيادين اسمع مما هنا وشيادينه شيادين تاسو حواي إن شاء الله تعالى تتكو باب عدق لها ومانتا الدين كأمود المسلمين تاكد دفاع لها ودين كد تعالى إذن كواي إن شاء الله تعالى هميقين وحواي فوق عدق ما ليه ومدى مسلمين تانا وحواي هلا بدبادية تستورك مانتا ومدى وحواي لو عدق لدي الدين لو قدقان إن شاء الله تعالى أنا ذو حواي أكثر وحواي أكثر حدا تدخل لك رب أدنك هو إن شاء الله تعالى بالله والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم يجادل حوله المرتاب هم نجمة في أفقنا لما غدا في ظل حامية الصليب تراب يا رب إن سار الصحاب وأظلمات أوطاننا واستفحل الإجداب فاجعل لنا من بعدهم من مثلهم وارفع لنا في العالمين جناب فاجعل لنا من بعدهم من مثلهم وارفع لنا في العالمين جناب هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم markaana dhageystayaal waxa idinku soo maqan xukunka saddexaad ee maxkamadda Radul Madalim wilaayada Banaadir ay ka gaartay dhulal iyo guryo ay dad badan isku haysteen kuwaas oo ku yaala Muqdisho iyo duleedyadeeda bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiina wala udwaana illa 'alal zaalimiin wa sallallaahu wa sallama wa baraka 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala aalihi wa sahbihi ajma'iin wa ayaha waxa maxkamadda Radul Madalim dacwad keensaday taariikhdu markay ahayd 23 Muharram 1443 hijri mudda'i maxamed xasan jamcaale oo wakiilka Faadumo Cali Siyaad, Halima Hussein Jamcaale, Rahma Hussein Jamcaale, Naxma Hussein Jamcaale, Faadumo Hassan Indhoy, Jiinay Hassan Shardi, Faadumo Hassan Shardi. Wakaaladaasna waxay ka ansaxday maxkamadda horteeda wuxuuna yiri sida soo socota. Anigoo ah Maxamed Hassan Jamcaale waxaan ku dacweynayaa reer Gacal Calasow inay naga haystaan hanti dhuleed oo ka kooban laba goof oo ku yaala magaalada Muqdisho degmada Dayniil gaar ahaan waaxda Burdheere oo hore loo dhigay Gaashaan Madobe. Hadaan ka hadlo goofka koobaad oo horey aan gacanta ugu haynay kadibna naga qaatay si xoog ah oo uu naga qaatay ninka la yiraahdo Hassan Gacal Calasow wuxuuna nagu soo galay markii hore si ganacsi ah wuxuu naga gatay cawska ka baxay goofka dhexdiisa wuxuuna naga siiyay lacag dhan 1 milyan oo shilin Soomaali ah goofkaas oo markii hore Macalla Cali naga soo galay abootadeen Cadday Afrax Maxamed ayaa horey uga dhaxashay aabaheed Afrax Maxamed muddada uu naga maqan yahay goofkaasna waa 8 sano jeedinka goofka bari waxa ka xiga Umar Usmaan Geedi galbeedna waxa ka xiga Cabdulle Abooti Fiido qoyna waxa ka xiga Geedo Cawaale Soobiye koonfurna waxa ka xiga Cabdulle Abooti Fiido hadaan ka hadlo goofka labaad goofkaas oo uu iska lahayd awoogeen Siyaad Caalin waxa ku noolaan jiray aabahood Gacal Calasow kadibna waxaan la sheeganaaya hantidaas reer Gacal Calasow iyagoo waxba aysan ku lahayn hantidaas jooyinka goofka labaad bari waxaa ka xiga Xasan Maxamuud Adeerow galbeed waxaa ka xiga Cabdulle Abooti Fiido qoy waxaa ka xiga Maxamed Nuur Culusow koonfurna waxaa ka xiga Maxamuud Jamcaale Calasow hadaba waxaan maxkamadda Islaamiga Radul Madalim si sharaf leh uga codsanayaa in ay nooga qaado labada goof oo aan kor ku soo xusay انت كده محكمه وهي جواب كدربت رجع على سو وكلا احكو محمود قال على سو حسن قال على سو علي قال على سو امينو قال على سو يو هويو سنينو جمعاله على سو وحين هو كيشان دعوده محمود قال على سو وكالدا سنخ كان سنخ محكمه هورته وحونا يريس سو سوته هدي ان كجوابه قوفكا كوبات قوفكاس وحا اسكلها اباهي قال على سو او دنتي 86 بابكا او نينكاسو شيغايو ان ان كبوبني دولكاس waxba kama jiro dadka uu sheegayo ma arag mana aqaano mana maqal jeeyinka goof bari waxa ka xiga geedo cawaale soobiye galbeedna waxa ka xiga abdulla abooti fiido qoy waxa ka xiga geedo cawaale koofurna waxa ka xiga jid goofka labaad ee la igu soo dacweeyay hadaan ka jawaabo goofkaas aabahay ayaan ka dhaxalnay waxa uu sheegayo raad iyo sal midna male dhulkaas aabahay gacantisa ayuu ku milkiyay wax kale oo naga dhaxeeya oo dhalyo ah ma jiraan aabahay gaal cala soo madi ayuu ahaa wax la dhashayna ma jiraan jooyinka goof bari waxa ka xiga reer abooti galbeedna waxa ka xiga reer abooti waqooyi waxa ka xiga maxamed ganay koonfurna waxa ka xiga goofka uu aabahan ka gatay reer islaam cagaweyne waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanayaa maxkamadda islaamiga raadul madalim in ay fiiro gaar ah u yeelato maxamed xasan jimcaale oo sheeganaaya inuu wakiil ka yahay reer macalin cali siyaad inay naga qabato intaa kadib maxkamaddu waxay marqaati weydiisay labada dhinac mudaciga maxamed xasan jimcaale wuxuu yiri labada goof mid ka mid ah wax marqaati ah uma hayo kan kalena wuxuu u keenay hal marqaati kow marqaatigaas maxamed xasan muxyiddiin 62 jira wuxuu ruuxaan marqaati ka ahay maxamed xasan jimcaale iyo hooyadiis iyo laba gabdhood oo isaga la dhalashay meel ayay deganaayeen oo ku taala soona burdheere ari iyo lo ayay ku haysteen aniga cidda leh ma aqaano meeshaas hoodimeedana ma aqaano marqaatigaas ma ansaxin waxa kale oo yiri mudaciga maxamed xasan jimcaale hal marqaati oo kale ayaa jira oo aanan maxkamadda keenin karin xanuun haya dartiis oo magaciisa la yiraa geeddo cawaale soobiye wuxuuna keenay maxkamadda horteeda laba nin oo marqaatigiisa ka soo xambaaray oo kale ah abdulqaadir xasan warsame 70 jir ah wuxuu yiri waxaan la kulanay geeddo cawaale soobiye oo ah ninka shahaadada laga soo qaaday oo 80 jir ah wuxuuna yiri goofka aniga daris ayuu ila yahay waxaan u aqaanaa goofkaas heer afrax oo aan ka aqaano maxamed geedi iyo abdi geedi marqaatigaas ma ansixin xasan cali soomow wuxuu yiri waxaan la kulanay geeddo cawaale soobiye oo ah ninka aan shahaadada laga soo qaaday oo 80 jir ah wuxuuna yiri goofka aniga daris ayuu ila yahay waxaan u aqaanaa goofkaas heer afrax oo aan ka aqaano maxamed geedi iyo abdi geedi marqaatigaas dambe uu ansaxay mudaciga maxamed xasan jimcaale maxkamaddu waxay weydiisay marqaati kale inuu heli karo wuxuuna ku yiri marqaati kale ma heli karo intaas kadib maxkamaddu mudawcaleyhiga waxay u dirtay marqaati wuxuuna keenay shan marqaati mudawcaleyhiga goofka koowaad wuxuu u keenay saddex marqaati oo kale ah kow abuukar xirsi cawaale jalfis 70 jir ah wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahay wadaadkaas maxamed xasan goof ama wax dhul ah oo uu leeyahay oo xaafadeena ku yaala ma arkin waxaa joogi jiray dhulkaas gacal calaso kuna arki jiray gacal ayaa iska lahaa isagaana loo aqoon jiray laakiin sida uu ku soo galay ma aqaano ilaa hadda reer gacal ayaa loo yaqaanaa burdheere ayuuna ku yaalaa labada goofna way isku muuqdaan jirin goofka waqooyi waxaa ka xiga geeddo cawaale barina waxaa ka xiga geeddo cawaale koonfurna waxaa ka xiga jid weyn oo muqdisho gala galbeedna waxaa ka xiga jid reer gacal ayaa iska leh dad kale oo la sheeganayana ma arkin milki inuu u leeyahay ayuu sheeganayay nin ku sheeganayana ma arkin maxamed xasan jimcaale isagoo guurta ah ayuu yimid waana ka noqday ilaa dhalashadeedii ayaan ku arki jiray reer gaal calasow marqaatigaas ma ansixin taskiyada ayuu ku dhacay maxamed xasan maxamed jeeri 65 jir ah wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahay gaal calasow aabihiis inuu leeyahay goofkaas isagaan ku arki jiray burdheere ayuu ku yaalaa isagaana tacban jiray beer ahaan ayuu u lahaa 1972 meelahaas ilaa hadda reer gacal ayaan u aqaanaa aniga gacal calasow ayaan ku soo gaaray intaas ayaan ogahay jooyinka goofka waqooyi waxaa ka xiga xaliimo macow bari waxaa ka xiga xirsi cawaale galbeed waxaa ka xiga reer abooti fiido koonfur waxaa ka xiga reer ibraahim geedi marqaatigaas ma ansixin taskeeda ku dhacay marqaatiga saddexaad geedi xuseen indhooy 40 jir ah wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahay goofka uu ku dacwoonayo maxamed caato inuusan lahayn gacal calasow inuu leeyahay maxamed caato aniga geel ayaan u daajin jiray goofka cawskiisa ayaan ka gadan jiray reer gacal 2002 ilaa 2007 maxamed wuxuu deganaa goofka reer abooti oo kiro ku deganaa goofka hadda lagu dacwoonayo way istaareen yihiin jeedinka goofka ugooy waxaa ka higeedo cawaale bari waxaa ka higeedo cawaale koonfurna waxaa ka xiga Umar Ismaan Geedi wada yar ayaa u dhaxaysa galbeedna waxaa ka xiga jid iyo reer abooti marqaatigaas wuu ansaxay mudow calayhiga goofka labaad wuxuu u keenay shan marqaati oo kala ah Abuukar Xirsi cawaale mar kale ah wuxuuna yiri waxaan marqaati ka ahay goofkaas labaad gaal calasow ayaan ku arkay yaraantaydii ilaa indhaha aan kala qaaday oo aan soo caqliyeystay ilaa hadda gacal calasow ayaan ku arkay ilmo ayuu ku korsaday ku soo korsaday gacal ayaan u aqaanaa gebigiis gebigiisna wuu fashay badar ayuu ku tacban jiray burdheere ayuu ku yaalaa gacal calasow ayaa leh cabirkiisa ma haayo mana cabirin sida uu ku soo galayna ma aqaano jahooyinka uqooyi waxaa ka xiga maxamed nuur iyo jid bari waxaa ka xiga reer abooti galbeedna waxaa ka xiga reer abooti xasan fiidow koonfurna waxaa ka xiga isla caga weyn markhaatigaas ma ansixin taskiid ay ku dhacay maxamed xasan maxamed jeeri dhexnaan shanjira wuxuu yiri waxaan markhaati ka ahay goofkaas labaad gaal calasow ayaa iska leh burdheere ayuu ku yaalaa sida uu ku yeeshay ma aqaano isagoo degan ayaan ugu imid beer ayuu u ahaa waanbe ayaa ka baxayay jooyinkiisa uqooyi waxaa ka xiga maxamed nuur barina waxaa ka xiga reer abooti koonfurna waxaa ka xiga ow xasan maxamed fiidow galbeedna waxaa ka xiga reer abooti markhaatigaasna ma ansixin taskiidu ku dhacay markhaatiga saddexaad geedow xuseen indhooy afartan jir wuxuu yiri waxaan markhaati ka ahay gacal calasow goofkaas inuu leeyahay wuxuu ku yaalaa goofkaas burdheere cabirkiisa ma hayo gacal calasow ayaa iska leh isagaan u aqaanaa waxaa iigu horreysay goofkaas waagii carrada aan imid ilaa hadda isagaan ku arkayay cid ku haysatana kuma arkin toddoba sano waagii aan jiray ilaa hadda gacal calasow ayaan u aqaanaa jahooyinkiisa waqooyi waxaa ka xiga maxamed nuur ganay bari waxaa ka xiga reer abooti koonfurna waxaa ka xiga islaw caga weyne iyo ow xasan fiidow galbeedna waxaa ka xiga reer abooti markhaatigaas wuu ansaxay markhaatiga afaraad maxamed jimcaale xamuud arow oo ku magac dheeri todobaad jir wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay gacal calasow inuu deganaan jiray goofkaas goofka la isku haysto burdheere ayuu ku yaalaa goofkaas gacal calasow ayaan ku arki jiray sabti qorax madoobaad intii ka dambeysay gacal calasow ayaan ku arki jiray goofkaas ilaah ayaa leh cid iska leh ma sheegi karo goofkaas waan aqaanaa goofkaas jooyinkiisa waxaa weeye bari waxaa ka xiga reer cawaale waqooyi waxaa ka xiga reer cawaale galbeedna waxaa ka xiga cabdulle abooti koonfurna waxaa ka xiga jid markhaatigaas ma ansixin shan xasan abuukar cali xasan afartooda jir ah wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay dhul goofa oo ku yaala burdheere in maxamuud gacal aan ku arkay afartan toddoba sano ayaan jiraa intaa aan wax soo kasay reer gacal ayaan ku arki jiray reer gacal ayaa iska leh goofkaas waan aqaanaa goofkaas kitaabna waan u mari karaa buu markhaatigaas ma ansixin intaas kadib madow calayhi waxaa la weydiiyey markhaati kale ma heli kartaa wuxuuna ku jawaabay markhaati kale ma heli karo mudaciga waxaa u ansaxay hal markhaati madow calayhigana waxaa u ansaxay hal markhaati maxkamaduna waxay rajaxday markhaatiga madow calayhiga maxamuud gacal maadaama uu isagu dhulka gacanta ku haayo waxayna maxkamaddu u bandhigtay in ay ku kabaan hal markhaati halka markhaati ee u ansaxay dhaar wayna aqbaleen in ay dhaartaan waxayna ku dhaarteen labadaas goof inuu iska lahaa aabahood iyaguna ay ka dhaxleen markhaatigooduna uu run sheegayo xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhageystay dacwadii mudaciga iyo jawaabtii madow calayhiga taasoo ahayd inkiraad kadibna dhaar ay ku kabeen madow calayhiyaasha halkii markhaati ee u ansaxay maxkamaddu waxay u xukuntay labadaas goof dhaxaltooyada reer gacal calasow waxayna ka xukuntay reer macalin cali siyaad oo uu wakiil u yahay maxamed xasan jimcaale xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday markhaati lagu kabay dhaar maraajica loo cuskay saxiixu muslim mujalladka koowaad safxada 223 xadiiska raqamkiisu yahay 221 musanaf ibnu abi shayba mujalladka afaraad safxada 544 asunanu kubra lilbayhaqi mujalladka tobnaad safxada 2872 almuhadab fiiq imaam shaafici mujalladka saddexaad safxada 499 fatxu raxmaan sharxu zubad mujalad koowaad safxada 1000 wabilaahi towfiiq markaana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii looga hadlayo umuuraha caalamka caawana waxaa lagu hayaa wararkii ugu dambeeyey etoobiya ciidamada yahuudda oo burburiyey guri ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee reer falastiin iyo in ka badan 40 ruux oo ku nafwaayay shil ka dhacay dalka bulgaria maxamed cali ayaa idinku duwayaa oo qodobadaasi sii faahfaahiya والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان واحد كسود واتان وركي وقدم بعالم كا إنك بدنا فرتن روح يا كل ما تيشيل كدا عيدل كبلغاريا ويرانا فرتن يشان روح يا لما تي كدي مركي ودب قبس ذي جاري ركاب سدي كاس ومري يمت كم إذا ودوي إنك دل كبلغاريا دع قارض يوروب وحنا إنت بدنا دتك ركاب كا هي هاي يندل حيسيال كي مدوقي جا مقدونيا مسؤولين كترسن حكومة بلغاريا أو صحافة الله دلية يا شاقي إنو يرانا فرطان يشان روح يكود انتان شلكان وكادعي ميلا فرطان كيلومتر لنكا كونفوركا قباقن عاصمة دا ودن كاس اي صوفيا وحي انتاسي كودران انتو دبر روح وكم إذا ركاب كسارنا قاريق اللي سوبت باديي كواسو لقيي متكم إذا اسبتال لدكويا اللي عاصمة دا ودن كاس سراكيش بلغاريا يا شاقي إنانا لقران إن سوابت شلكا كنتي بل سوحي يوم وقتين قاريق وكود عاي حين داب كويا اللي ودد وين كوري انتو سندب كو قبسان رئيس الوزراء كوميل غاركا هي دلك بلغاريا ايا كتعسيي دعددان اساغونا صحفيين تاو شاق انتان اي تاي مصيبة حنون بدن وزير كارمه قده هي دلك سياسي دوك لشاقي ان دتك قبي اهام باي قبتين كواسو دنبس اسكو بدلي اساغونا انتا كدري قوبتا ايا اهد مدار قحله وليقي ما ارق وحسيدانو كلاه ciidamada gumeysiga yahuudda ayaa ku dhaqaaqay burburin hor leh oo ay u geysteen guriyo ay leeyihiin dadka muslimiinta ee reer Filastiin. Subaxnimadii hore ee maanta ciidamada yahuudda ayaa burburiyay 12 guri oo ay deganaayeen dad rayid ah kuwaas oo ku yaala mandiqada Waadi Ximis oo u dhaxeysa deegaanada Daru Salaax Sharqi iyo Baytul Laxam ee magaalada Al-Qudus. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo lagu magacaabo Abu Dayr ayaa sheegay in ku dhawaad 400 askari oo ka tirsan ciidanka gumeysiga ay xoog ku soo galeen mandiqada aroortii hore ee Saakay kuwaas oo bilaabay inay dadka ka soo saaraan guryahooda kadibna ay burburin kula dhaqaaqeen. Abu Dayr ayaa intaas ku daray in guryaha ay burburiyeen ciidamada Yahuuda ay ku jiraan qaar ka kooban dhowr dabaq wuxuuna sheegay in gabi ahaanba dhulka lala simay. Dadka muslimiinta ee reer Filastiin ayaa wajahaya tacdiye kaga imaanaya ciidamada maamulka Yahuuda waxaana reer Filastiin mararka qaar ay weeraro la beegsadaan ciidanka gumeysiga iyadoona weerar dhawaan halka ka dhacay lagu dilay askari Yahuudi ah halka lagu dhaawacay 4 kale. Dowladaha Mareykanka iyo Turkiga ayaa digniin ka madanbaysa u diray dadkooda kuwaas oo ugu baaqayinay sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo baxaan Itoobiya. Iyadoo ay cirkiis ku sii shareereyso colaadda ka aloolsan dalka Itoobiya ayay mar kale qaar ka mid ah dowladaha caalamka digniin u jeediyeen muwaadiniintooda ku sugan gudaha Itoobiya. Digniin ka madanbaysa oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa loo diray dhammaan muwaadiniinta Ameerikaanka ah ee ku sugan Itoobiya. Xukuumadda Washington ayaa saadaalisay in weeraro laayaan ah ay ka dhici doonaan dalkan waxayna amar ku siisay dadkeeda in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan Itoobiya. Warbixinay soo saartay dawladda Mareykanka ayaa lagu muujiyay walaacay xukuumadda Washington ka qabto weerar dhig badan ku daato oo ka dhici kara Itoobiya. Sidoo kale dawladda Turkiga ayaa digniinta la mid ah u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan dalka Itoobiya iyadoona shaqaalaheeda iyo dadka ka soo jeeda Turkiga ku amartay inay isaga baxaan Itoobiya. Bayaanka soo baxay safaaradda Turkiga ee magaalada Addis Ababa ayaa lagu wargeliyay dadka attractor ah inay saacado kooban gudahood wadanka uga baxaan. Safaaradda ayaa internetka ku faafisay lambaro iyo emailo ay la soo xiriiri karaan dadka Turkida ah ee Itoobiya ku sugan. Digniinahan ka soo baxay Mareykanka iyo Turkiga ayaa ku soo aadaya xilli dagaalada Itoobiya ay sii xoogaysanayaan isla markaana ay mucaaradku ku soo dhawaadeen magaalada caasimadda ee Addis Ababa iyadoona Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay inuu isaga hoggaamin doono dagaalka ka dhanka ah TPLF. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eggihiin. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي قدانا دقي سيال برامشك روح عوانا انتا رمان تينا بوحان ادين كغتقينا سيداسيو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو